ولد منها، وإنما هي سمة على منهج وفكر وعقيدة. فمن حمل هذا المنهج وسار عليه فهو من الخوارج، سواء أكان من العرب أو من غير العرب، أعجميا أو عربيا في قديم الدهر أو في حديثه، من سار على هذا المنهج فهو على منهج الخوارج. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، هذا يعني أنهم وقعوا فيما يستحق القتل. ولذلك فقه المسلمون الأوائل في العصور الأولى من عصور الإسلام فقهوا هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقاتلوا الخوارج قتالا شديدا حتى كسروا شوكتهم وقضوا عليه. إلا أنه بقيت بين فينة وأخرى بعض أفكار الخوارج أو بعض مناهجهم تبدو هنا أو هنالك، فينبغي أن يكون الإنسان المسلم متنبها لهذا الأمر، وألا يغتر بمن يخالف حدود الشرع إذا كان يكثر العبادة أو يكثر الصلاة. الإكثار من العبادة والإكثار من الصلاة ومن الزهد هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي أن يقترن بذلك موافقة منهج الشرع وعدم الخروج على ما سنه الله سبحانه وتعالى لنا وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الخوارج كما يقول العلماء، وقد أشار إليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أيضا في روايات أخرى أكثر تفصيلا. غزوة ذي الخلصة. عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة، وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله، أو لتكسرنها ولتشهدن أن ولتشهد ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. هذا الحديث أيها الإخوة من رواية الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، وبجيلة قبيلة معروفة يقال لهم بنو مالك الآن، معروفة أماكنهم. وكان هذا الصحابي من آخر الصحابة إسلاما، وكانت له مكانة في قومه، أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه وكان يجله، ومن مناقبه رضي الله عنه أنه قال: ما رآني النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتبسم. هذا دليل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام له. ولكن على قدر منزلة الإنسان وعلى قدر محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له يكون غناؤه ويكون تكليفه. فقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي الخلصة، وهذا مكان أعد في الجاهلية ليكون بيتا للأصنام، وكان يسمى بالكعبة اليمانية تشبيها له بهذه الكعبة طهرها الله وشرفها. فكان أهل تلك النواحي يأتون إليه ويندرون النذور ويطوفون به ويعبدون تلك الأنصاب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا لإزالة هذه الأوثان وتعبيد الناس لله الواحد الديان. فانتدب جريرا رضي الله عنه لهذه المسألة الهامة العظيمة، وقال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فذهب في خيل أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه، كانوا 150. وكان جرير رضي الله عنه لا يثبت على الخيل، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وضع يده على صدره ودعا له وقال: اللهم ثبته واجعله هادي المهدي. فثبت بإذن الله بعد ذلك، استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. كان هذا آخر عهده، كان هذا آخر عهده بالتزعزع والانفلات والانقلاب عن الخيل، فأصبح يثبت على ظهرها. وعندما ذهب إلى ذي الخلصة هدمها وحرقها. وهذا المكان جاء في أحاديث الفتن أنه عند اقتراب الساعة يعود كما كان، يعود مع بدن للأصنام والشياطين. جاء في بعض الأحاديث: لا تقوم الساعة حتى تضرب إليات بنات دوس عند ذي الخلق. وهذا والعياذ بالله عندما تقترب الساعة، من علامات الساعة عند اقترابها. فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان، فكسر الأنصاب وحرق في ذلك المكان، وبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بذلك. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك الفرسان الأبطال الذين شاركوا في هذا الأمر وأزالوا هذا المنكر. مر في طريقه أيضا رضي الله عنه برجل يستقسم بالأزلام. استقسام بالأزلام معروف في الجاهلية، قطع تضرب يتشاءمون بها أو يستقسمون بها، إن وقعت على وجهها تشاءموا، وإن خرجت على غير ذلك تيمنوا، وهكذا. وبعضها كانت له أسماء، هذه الأنصاب والأزلام هذه كان لها أسماء: افعل ولا تفعل. فكان الإنسان إذا أراد سفرا أو أراد أمرا يأتي لهذا الإنسان صاحب الأزلام فيأمره، فيخرج هذه، يدخل يده في فيه فيضربها، فإن خرج له الذي يأمره بأن يفعل فعل، إن خرج له الذي يأمره بأن لا يفعل ترك، في سفر أو في زواج أو في تجارة أو في غير ذلك. وهذا كله والعياذ بالله من بعض العقل بسبب البعد عن منهج الله. ماذا تغني هذه الأخشاب أو الأحجار؟ ماذا تغني؟ هي لا تملك لأنفسها لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف بها تملكه لغيرها؟ ولكن الشيطان زين لهم ذلك. وكان هذا الرجل هو صاحب الأزلام، نصب نفسه لهذا الأمر، وإذا جاءه أحد ممن يعتقد بهذا الأمر قام فصنع له ذلك. فجاءه من أخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا في تلك المنطقة عندما ذهب لتحريق وهدم للخلصة، أخبره بأنه هنا، قال وإن جاءك ليضربن عنقك. بينما هو يحدثه وإذا بجرير رضي الله عنه قائم على رأسه وهو يستقسم بالأزلام، قال له لتكثرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. فما وجد الرجل حيلة إلا أن يقبل بما قاله جرير، كسرها وأسلم وترك ما هو فيه. النبي عليه الصلاة والسلام فرح بما صنعه هؤلاء ودعا لهم مرات عديدة. قد أخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية إزالة المنكر لمن قدر عليه، مشروعية بعث من يزيل المنكر، وهذا الأمر الذي يحتاج إلى تغيير باليد. كما يقول العلماء من خصائص أولي الأمر، لكن شرع لهم إزالة المنكر إما بأنفسهم أو ببعث من يكفيهم مؤونة ذلك، فإن إزالة المنكر مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هناك منكر أشد من الأنصار ومن الأوثان التي تعبد من دون الله، فالإسراع في إزالتها وإزالة ما شاكلها من الأضرحة ومن المشاهد التي تعبد من دون الله والتي يعتقد فيها ما لا يجوز اعتقاده إلا الله سبحانه وتعالى، من أوجب الواجبات على أولي الأمر. لا بد من الاهتمام بصيانة جناب التوحيد، توطيد عقيدة الإسلام السمحة، وإزالة كل ما يعارضها من على وجه الأرض. عن جرير رضي الله عنه قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمرو، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذو عمرو لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث، وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون، فقال أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن. فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. وهذا الحديث أيضا يرويه جرير رضي الله عنه راوي الحديث المتقدم، ويذكر فيه خبر رجلين يقال إنهما كان من ملوك اليمن، كان من ملوك اليمن، وقد لقيهما جرير، اسم أحدهما ذا كلاع والآخر ذا عمرو، لقيهما جرير رضي الله عنه واهتبل الفرصة ليبين لهما الإسلام ويوضح لهما ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع منه قال أحدهما لجرير رضي الله عنه، قال ذو عمرو لجرير رضي الله عنه: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3. يعني يخبر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولم تكن هناك وسائل مواصلات ولا كانت هناك مدة كافية لانتقال الخبر بين المدينة وبين اليمن. وبعض العلماء قالوا انه ربما كان هؤلاء من الكهان، والكاهن هذا لا يستطيع ان يعمل عمله الا بمساعدة الشياطين والجن فينقلون اليه الاخبار، او ربما انهما كان قد قرأ في الكتب القديمة، كتب الديانات القديمة، وعرف خبر النبي عليه الصلاة والسلام وخبر رسوله الذي يرسله وهو جرير، وأنه عند ملاقاته لهم أنه يكون وقت وفاته، ربما كان هذا. المهم أنهما أخبراه بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وذهب معه، وفي الطريق قابلهم ركب قادم من المدينة فسألوه عن الخبر فأكدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قبر، يعني قد توفاه الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر قد آل إلى أبي بكر رضي الله عنه والناس صالحون، يعني أمر المسلمين مستقيم مستتب، ليس هناك نزاع ولا فوضى. ثم بعد ذلك استأذناه في العود وقال: أخبر صاحبك يعني أبا بكر أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. ورجع إلى اليمن وقابل جرير رضي الله عنه أبا بكر أمير خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره بالخبر. فتمنى أبو بكر رضي الله عنه أن يكون جرير قد جاء بهم. فلما كان بعد مدة رجع ذو عمرو وقابل جرير رضي الله عنه وسلم عليه وأثنى عليه، قال: وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر. هذا إشارة إلى الخلافة، يعني إذا كان الأمر باتفاق إجماع من المسلمين إذا مات الأول اتفق الناس على تولية الثاني، هذا فيه خير كثير، لأن فيه حفظا لحقوق المسلمين وصيانة للدماء، صيانة للأموال، ودرءا للمفاسد. قال: فإذا كانت بالسيف، كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك، هذا إشارة إلى مدة الخلافة الراشدة كما جاء في بعض الأحاديث، وبعدها تكون ملكا عضوضا، والملك لا يحصل إلا بالسيف، فمن تغلب وقهر غيره استولى. وقد يصلح الله سبحانه وتعالى بعض الملوك وقد يهيئ على يديه من الخير، فإذا أخلص نيته حتى ولو كان قد تغلب فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجره وأجر الناس الذين أحسن إليهم وأصلح أمره. هذا فيه إشارة إلى ما يكون من المسلمين، إلى الخلافة الراشدة وإلى ما بعدها من انفلات الأمور، ولم تدم الخلافة الراشدة إلا قرابة 40 عاما، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الملك. غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش، وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان مزود مزودي تمر، فكان مزودي تمر فكان يقوتنا فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. وعنه في رواية أخرى قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. هذا الحديث فيه قصة بعثه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنه قبيل غزوة فتح مكة، أرسلهم إلى ساحل البحر لاعتراض عير قريش تجارتهم التي كانت تسير إلى الشام نكاية فيهم. فذهبوا وأقاموا هنالك في المكان الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهبوا إليه، وطال مقامهم حتى فنيت أزوادهم. هم لم تكن معهم أزواد كثيرة ومع ذلك فنيت، انتهت هذه الأزواد. فلما أوشكت على الانتهاء أمرهم أبو عبيدة رضي الله عنه أن يجمعوا ما بقي من أزوادهم، فجمعوا ما تبقى معهم فبلغ مزودتي تمر. فقام أبو عبيدة رضي الله عنه يوزعه عليهم بالتساوي في كل يوم تمرة تمرة حتى فنيت انتهت، حتى هذه التمرة انتهت. فأصابتهم شدة كبيرة وضعفت أجسامهم قلة الزاد. ثم مروا بساحل البحر فوجدوا دابة عظيمة قد ألقى بها البحر، وكان بعضهم يعرف هذه الدابة لأن بعض الصحابة كانت لهم معرفة بالبحر وبصيد البحر. كانت هذه الدابة عظيمة اسمها العنبر، من الحيتان الكبيرة المعمرة، ألقى بها البحر بقدرة الله سبحانه وتعالى. فأمرهم أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه أن يأكلوا من هذه الدابة، وهم جياع فأكلوا منها وأقاموا 18 ليلة يأكلون من هذه الدابة ويدهنون من الدهن الذي كان جسمها مكتنزا به. في بعض الروايات يقول بعض الصحابة يقول كنا نغرف الدهن بالقلال من وقب عينه من كبره، كانوا قد ملأوا قربا من هذا الدهن، من هذا الدهن أخذوه معهم. المهم أنهم أكلوا وادهنوا حتى عادت أجسامهم إلى طبيعتها السابقة، اعتدل قوامه بعد أن أكلوا وشبعوا وادهنوا. ثم لما هموا بالرحيل أمر القائد أبو عبيدة رضي الله عنه بأخذ ضلعين من أضلاع هذه الدابة ونصب كالقوس، وأمر بدابة من دوابهم ناقة فرحلت وضع عليها الرحل فمرت من تحتها فلم تصبها، وهذا فيه إشارة إلى كبر حجم هذه الدابة التي ساقها الله سبحانه وتعالى وقذف بها البحر كرامة لهؤلاء الصحابة. هذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لعباده، لأنهم خرجوا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ودفاعا عن دينه، فلما فنيت أزواجهم أكرمهم الله سبحانه وتعالى، والكرامة حق، كرامة ثابتة وحق، ولكن أمرها عند الله سبحانه وتعالى ليست بيد الناس، وإنما أمرها بيد الله سبحانه وتعالى يمتن بها على بعض أوليائه تخليصا لهم من مكروه أو إظهارا لفضلهم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء حقيقون بهذا الأمر، فلذلك أكرمهم الله سبحانه وتعالى وبعث لهم هذا الزاد: في السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتابه. فالذي يعتمد على ما في يده يهلك، لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان أحسن التوكل على الله لكفاه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تخرج من أوكارها في الصباح الباكر ضامرة البطون، وتروح بطانا في العشي ترجع وهي ممتلئة البطون. من الذي رزقها؟ من الذي وفر لها ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان توكل على الله حق التوكل لرزقه كما يرزق الطير، وبقدر توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى يكون إيمانه. هؤلاء الصحابة أكلوا من هذه الدابة وفي نفوسهم بعض الشيء من حلها، فلما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له ما حصل، فعلى كل حال هم أكلوها اضطرارا، والمضطر له أن يأكل حتى من الميت إلا ما اضطررتم إليه. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه عما صنعوا، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، هذه الدابة في أعماق البحر ولا تعيش عادة إلا في المياه العميقة، لكن من الذي أخرجها وقذف بها؟ ربما كان عمرها مئات السنين، من الذي أخرجها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد إخراجها لهؤلاء. قال: كلوا رزقا أخرجه الله، ثم قال: أطعمون إن كان معكم. هل تظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك جشعا وطمعا؟ لا، حاشاه أن يكون كذلك، إنما أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يطمئن أصحابه إلى حل هذه الدابة وهذا الرزق الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى، رزق حلال حتى النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه، لأنه إذا أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام لا تبقى بعد ذلك شبهة في حله. وهذا مثله ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الصحابة الذين كانوا في سفر واحتاجوا إلى الضيافة واحتاجوا إلى الزاد، جاعوا فمروا بقرية فلم يضيفهم أهلها، ثم انتحوا جانبا وجلسوا، فلدغ أمير القرية، لدغته عقرب وأوشك على الموت وما دروا كيف يصنعون به. فقال بعضهم لبعض: لو سألتم أولئك الركب لعل عندهم دواء. فجاءوا إليهم وقالوا: هل فيكم من راق؟ هل فيكم من يرقي؟ قال أحدهم: نعم أنا أرقي. فشارطوهم إن رقوه فشفي أن يكون لهم كذا وكذا من الغنم، قطيع من الغنم. فقبلوا، فقام الرجل صحابي رضي الله عنه، أصحابه ساكتون ما عهدوه راقيا ولا عنده طب، فذهب فقرأ عليه بفاتحة الكتاب فكأنما نشط من عقال، قام سليما معافى، فأعطوهم ما شرطوا لهم. لما أخذوه ما سارعوا إلى طمع الدنيا وأكلوا وباعوا واشتروا، لا، شكوا أن يكون هذا، قالوا هل هذا حلال أو هذا حرام، أخذناه بالقرآن قراءة القرآن، فقالوا نؤجل ذلك حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عجب من صنيعهم وقال وما أعلمك أنها رقية، من قال لك إن فاتحة الكتاب رقية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد له أنها رقية، ثم قال لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، فاقسموا واضربوا لي معكم بسهم، هذا تأكيد على حل هذا الأمر، قال اقسموا اقتسموا بينكم هذا القطيع واضربوا لي معكم بسهم، يريد أن يطمئنهم ويطيب خواطرهم صلى الله عليه وآله، وهذا مثله، قال أطعمونا إن كان معكم، فأتوه